بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقوبة أو العاقبة الأولى من عواقب الفواحش، وهي خسارة الإيمان، خسارة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وعندما يخسر الإنسان تلك العلاقة سيخسر كل ما يرتبط بها من المعية الإلهية، من الحفظ الإلهي، من الرعاية الإلهية، من كل المعاني، وأعظمها طبعا خسارة الله تعالى نفسه. يعني عندما الشخص يكون مع الله، يكون مؤمنا تقيا، يعيش مشاعر الإيمان، يعيش مشاعر المحبة، الأنس بالله، الشوق لله، الرضا عن الله، الشعور بعظمة الله تعالى، الشعور بكمال الله، بجمال الله، فذلك المدنس بهذه الشهوات تصبح مشاعره كلها مرتبطة بشخص، بصنم من الأصنام، يجعل قلبه قبلة أو مملوءا بتلك الأصنام البشرية. يعني هذه الأصنام التي ربما يراها جميلة، ولكنه لو رآها بعد سنوات تصبح شيئا آخر، ولو رآها بعد موتها بأيام معدودة لا رآها هياكل عظمية. يعني يقضي حياته كلها من أجل كل، أو يفسد علاقته بربه من أجل هذه المعاني. وبالإضافة لا يكفي هذا فقط، بل يضم إلى ذلك أن هذا الشخص سيجد سخط الله، عذاب الله، لعنة الله، ليست فقط لفترة محدودة، بل لعنة أبدية وغضبا أبديا وخلودا في جهنم طبعا إن لم يتب. ولذلك هنا الشخص يرعوي، يرتدع، يحذر حذرا شديدا، ويتجنب كل ما يؤدي إلى ذلك. مثل ما في الدنيا الآن عندما يقال إن مادة معينة تؤدي إلى مرض معين، فأي طعام يأكله يقول، يعني يسأل هل هذا الطعام خالي من هذه المادة، ويبتعد عن كل مصدر لتلك المادة. هكذا بالنسبة للمؤمن الورع، وهنا يأتي التقوى. التقوى هي الحذر الشديد، ليس فقط من ذلك الفاحشة، بل كل ما يؤدي إليها. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الإنسان لا ينظر، لا يضع نفسه موضع الخطر، بل يبتعد عن كل ما قد يؤدي بنفسه، وأولها طبعا تزكية نفسه وتطهيرها وتربيتها، بحيث ولو وضع في أي محل يكون كيوسف عليه السلام، نتيجة إيمانه، نتيجة قوة إيمانه، فهو يشعر بمعية الله ورقابة الله تعالى. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، وهكذا تحدث أيضا في محال أخرى عن هذا الأمر، في محال كثيرة كما قلنا، منها قوله في الالتزام بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى من أهم مواصفات المؤمنين التي لا بد منها في مصداقية الإنسان، في التزامه الإيماني وانتمائه الإيماني، العفة والطهارة. هذه صفات ضرورية للكمال الإنساني، للكمال الفطرة الإنسانية، لكمال المؤمن. يعني حتى مجرد كون الإنسان إنسانا ونتعامل معه باحترام هو كونه عفيفا وطاهرا. وهكذا بالنسبة للإيمان، الإيمان طبعا شرط أساسي، لأن الإيمان هو كمال الإنسان، فمن مقتضياته الطهارة. وهذه الشهوات تدنس الإنسان. يعني قلنا نشبه هذا الإنسان بشخص قد لطخ نفسه بالقاذورات ذات الرائحة الكريهة جدا. تصور شخص يذهب إلى مثلا مؤتمر، يدعى إلى مؤتمر، فيذهب بتلك الثياب وبتلك الرائحة الكريهة التي تعم جميع المؤتمر، مهما كان له العلم، مهما كان مستواه، الناس كلهم ينفرون منه ولا ينظرون إلا، أو لا يشمون منه إلا تلك الرائحة الكريهة. هكذا هذا الشخص حتى لو دخل إلى المسجد، لماذا؟ لأنه يحمل الرائحة العافنة لتلك الفاحشة، فهو يؤذي كل من في المجلس. هكذا هذه الفواحش تلطخ الإنسان، تدنس الإنسان، تجعله ذا رائحة كريهة نتنة، طبعا تجعله منفرا عنه من الملائكة، طبعا من الصالحين إلى آخره. من أهم مواصفات، يقول سيد الملك، ومن أهم مواصفات المؤمنين التي لا بد منها العفة والطهارة والسلامة الأخلاقية والتنزه عن جريمة الفاحشة بكل أنواعها، الزنا والفاحشة المثلية نعوذ بالله منها. هذا من لوازم الإيمان والتقوى. ثم ذكر ما يؤكد ذلك في القرآن الكريم، فقال ورد التأكيد على ذلك في القرآن الكريم كثيرا، وكما هو معروف ومعلوم بالضرورة من الشريعة الإسلامية. ثم ذكر ما ورد في القرآن في قوله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول: هذه الآيات المباركة وردت في سورة المؤمنون، ووردت أيضا في سورة المعارج بنصها، لتؤكد على أنها من المواصفات اللازمة التي لا بد منها في تحقيق الإيمان. لا يتحقق الإيمان إلا بالحفاظ عليها مع بقية المواصفات التي أتت معها. ثم ذكر طبعا القرآن الكريم، يعني كل شيء فيه مهم. عندما نستشعر هذا الأمر، الإشكال الذين يهونون من التكاليف أو من القضايا هو تصورهم أن القرآن مثل كلام البشر، فيه حشو وفيه أشياء ربما هكذا للإرشاد فقط وليست مهمة. وطبعا الذي ذكر، الذي ربما رسخ هذه المعاني، أولئك الذين يهونون من الوعيد الإلهي. لكن عندما نعلم أن كل كلمة في القرآن الكريم لها دلالتها ولها تأثيرها وهي مقصودة بذاتها، هنا نعرف قيمة هذه الأمور. الله تعالى وصف المؤمنين بهذا الأمر: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، طبعا وفصل وبين الأمور المستنيات طبعا والتي لا تختلف الفطرة السليمة في بيان. ثم قال تعالى: أولئك هم العادون، أولئك الذين عادون يعني قد جاوزوا الحدود، مثل الطغاة الذين جاوزوا حدود الفطرة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الأخرى دلالة على هذا، فقال: ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في مواصفات عباده المؤمنين في سورة الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات. يكرر القرآن هذا في مواضع، وذكر النساء وذكر الرجال جميعا. يعني طبعا القرآن الكريم في منظومة عفاف كاملة، لا يوجد كتاب في الدنيا يحث على العفاف مثل ما في القرآن الكريم. وبالتالي الذي يقرأه بتدبر وبتعمق وبوعي سوف يصبح العفاف صفة راسخة فيه، لا يمكن أن يؤثر فيه أحد، يصبح مثل يوسف عليه السلام حتى لو تعرض للمراودة لا يتأثر. لماذا؟ لأن المعاني القرآنية تربيه وتهذبه، وتتحول حروف القرآن الكريم إلى حقائق تتشكل منها نفسه، وتتشكل منها طهارة والنقاء والصفاء في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى في صفات عباد المؤمنين في سورة الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات. وكذلك من المواصفات المهمة الأساسية التي هي لازمة لتحقيق الإيمان والتقوى، يقول أيضا في سورة الفرقان: وهو يصف عباده المؤمنين ولا يزنون. في أوصاف محال مختلف، عباد الرحمن من الذين المتواضعين الذين يقومون الليل إلى آخره، فمن صفاتهم الأساسية أنهم لا يزنون، أي متنزهون عن تلك الرذيلة والفاحشة الدنيا. ويستحيل طبعا أن يكون الله تعالى يثني عليهم تلك الأوصاف العظيمة وهم متلطخون بهذا الأمر. لذلك الله تعالى ذكر هذه الصفة لينبه فقط لهؤلاء، وإنما هم في قمة الطهارة، لينبه أولئك الذين يتوهمون أنهم يمكنهم أن يجمعوا بين أن يكونوا عباد الرحمن، بين أن يكونوا متواضعين، وبين أن يقوموا الليل وكذا، وهذا الأمر هذه الفاحشة. الله تعالى قال لهم: أضيفوا إلى هذه الصفات جميعا هذه الطهارة، أنهم أصحاب عفة في كل المحال. ثم ذكر أسباب تحصين الإيمان للمؤمنين من الوقوع في الفواحش، قال: كل هذا يبين أن تنزه عن الفواحش من لوازم الإيمان. فالإيمان كصلة يصلك بالله سبحانه وتعالى، يجعلك طبعا الإيمان هو أكبر حامل الإنسان، أكبر مربي للمجتمع. المجتمع الملتزم بالإيمان لا يحتاج يعني لا إلى شرطة ولا إلى، لن يكون فيه تحرش، لن يكون فيه اغتصاب، لن تكون فيه مظاهر يعني لا أخلاقية. لماذا؟ لأن الإيمان وحده كفيل بذلك. ولهذا غرس الإيمان والتربية على الإيمان وحده كل شيء يعني يأتي بعده. يقول: كل هذا يبين أنها من لوازم الإيمان. فالإيمان كصلة يصلك بالله سبحانه وتعالى، يجعلك تؤمن به جل شأنه وتخشى عذابه وتستحي منه، مهم جدا الحياء من الله. يعني أنت عندما تقع في الفاحشة الله يراك، الله الكريم العظيم اللطيف يراك، وأنت في ذلك الحال محل في محل سقطه. الملائكة عليهم السلام الذين معك أيضا يروك. الناس عادة عندما يرتكبون الفواحش يفرون إلى مناطق ويغلقون أبواب ويتسترون ويخافون الفضيحة، ولكن هو لا يعلم أن الله يرى وأن كل ما فعله يسجل عليه. يعني في الدنيا يخافون الفضائح، فعادة كثير من الذين يرتدعون عن الفواحش ولا يكون لهم إيمان بالله، سبب ارتداعهم هو الخوف من الفضيحة. فالمؤمن يشعر بهذا الأمر، يشعر بأن أعظم فضيحة هي هذا الأمر، لأن الله يراه. ولذلك الرقابة الإلهية لها دورها الكبير في ترسيخ كل القيم الأخلاقية. يقول: فالإيمان كصلة يصلك بالله سبحانه وتعالى، يجعلك تؤمن به جل شأنه وتخشى عذابه وتستحي منه وتعظمه وتعظم أوامره وتوجيهاته. يعني هذه الأوامر أوامر الله، النهي نهي الله. الله تعالى عندما ذكر صفات الصالحين وذكر في هذا الأمر، هذا وصف الله تعالى: إن أردت أن تكون من عباد الرحمن فعليك أن تتصف بكل تلك الصفات، بما فيها التطهر من الفاحشة، بما فيها العفاف بأجمل صوره وأكملها. قال: تسعى للالتزام بها، تحترم حلاله وحرامه، تقف عند حدوده، لا تتعدى حدوده التي رسمها لك. وكذا في الأثر العظيم للإيمان، الإضافة إلى هذا الأمر، الإيمان له أثر في تزكية النفس البشرية وتطهيرها والسمو بها، بحيث الشخص يصبح هذه الأمور كلعب أطفال لا تهمه أبدا، لأن لديه مطالب أخرى كبيرة. يصبح الإنسان همته أن يحبه الله، أن يرضى الله عنه، أن يكون في المقربين، أن يكون في الصالحين، وبالتالي ترتفع همته. وهنا هذا القرار كما قلنا، الأخلاق قرار. يعني الشخص عندما تكون هذه همته، أن يكون مع الصالحين، أن يكون من الصالحين، أن يكون مع الله، أن يكون من المقربين، حين ذلك كل شغله، كل همته، كل مشاعره، كل غرائزه تتوجه إلى هذا الجانب. لماذا؟ يصبح لذته في هذا الجانب. يعني كما قال أن بعض الصالحين نتيجة كان يقوم الليل، قال: أكبر شيء يؤلمني عندما يؤذن الفجر. طبعا لماذا؟ هو يقوم الليل، فقال عندما يؤذن الفجر هنا تنقطع الصلة بالله في ذلك الوقت، تصلة القيام طبعا، فيصبح لذتهم، تصبح تلك اللذة الفاحشة لا تساوي شيء أمام تلك اللذة الإيمانية، لذة لا نظير لها، يعني سعادة لا شيء يشبهها. لذلك المؤمن عندما يرسخ علاقته بالله، الله تعالى يذيقه. الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى ذلك، يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا إلى آخره. وبالتالي المؤمن يستشعر هذا الأمر، أيضا يستشعر حتى الوعد الإلهي. يعني المؤمن يعني هو الآن في الدنيا يعني يبتعد عن الفواحش. البعض يتصور أن المؤمن يخسر، يقول نحن في الدنيا، طبعا العاصي والمنحرف يتصور أنه حظي بتلك الأمور، وينسى أن المؤمن سينال في الآخرة الجزاء العظيم، أنه سيعوضه الله، كما ذكر القرآن الكريم: الحور العين التي لو أطلت إحداهن إلى الدنيا لا جمالها أنسى البشر كل شيء، لا يمكن أن تساوى جميع ما في الدنيا جمال الدنيا بامرأة واحدة من الحور العين. فكيف الشخص يترك هذا الجمال العظيم في رضوان الله سبحانه وتعالى، حتى من هذا الباب. وطبعا المؤمن له أمور أخرى أكبر، اللي هو يطمع في فضل الله، وفي نفس الوقت يعلم أن تعلقه بالله تعالى أعظم بكثير. ولذلك حتى يعني الله تعالى ذكر في القرآن الكريم هذا المعنى، هذه المعاني لربي النفوس، يقول لهم: لماذا تبيع هؤلاء الحور العين، هذه السعادة الأبدية في القصور الأبدية، في الجنان، في النعيم، بهذه الأمور التي ترونها، يعني بهذا الانحراف؟ لأن الشخص الذي لم يحافظ على عفته في الدنيا لا يمكن أبدا أن ينال يعني شرف ذلك في الآخرة، شرف الارتباط بالحور العين في الجنة. وطبعا لماذا؟ لأنه انتكس، طبعا إلا إذا تاب وبدل صفاته تبديلا تاما، بحيث يصبح أهلا، يصبح طاهرا، يصبح نقيا. وطبعا هذا صعب جدا، فلذلك العاقل هو الذي يتدارك نفسه، لماذا حتى أتسخ ثم أبحث عن المطهرات التي تطهرني؟ العاقل هو الذي يتدارك ويحافظ على الطهارة ويبقى محافظا عليها إلى أن يلقى الله تعالى وهو في طهارته ونقائه وصفائه، بحيث يكون أهلا للرضوان ربه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.